بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في جميع بقاع الدنيا، وهذه الحلقه الجديده التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكتب فيها البركه والاثر والنفع لجميع الساده المشاهدين. النهارده عنواننا المناعه المتجدده. والمناعه المتجدده يا رب نركز مع بعض، المناعه المتجدده قصدي النهارده ان انا اقول لك ايه اللي بيجدد المناعه، وايه اللي بيقوي المناعه جدا، وايه اللي ممكن يخليك تنتصر على الوباء في 3 ايام 3 ل 5 ايام. يعني لو اي حد جاله ميكروب او عدوى او وباء، ازاي ينتصر على الوباء ده في كام؟ في 5 ايام. تعالوا نتكلم الاول يعني ايه وباء. الوباء يعني مرض عامة الدنيا كلها، خلاص. لانه انا لو واحد عنده كبد او واحد عنده سكر او واحد عنده الكلى، فبيبقى ده شخص لوحده كده عنده ده. ممكن يكون الشخص ده وحيد في الاسرة وما بيعديش حد، يعني ممكن اول فشل الكلى مش معدي، فشل عضلة القلب مش معدي، واحد رجله اتكسرت، ها كسر رجله مش معدي، واحد عنده روماتويد مش معدي. اللي انا عايز اقوله لك انه في امراض مش معديه، لكن في امراض لو وجدت تعدي. يعني واحد مثلا عنده برد بيعطس ويكح في وش الناس، لا يجيب لها. فمفروض الناس تعمل ايه؟ تبعد عن الراجل اللي بيعطس ده او بيشرب شويه، يعني لغايه ما ايه الحاله تستقر. طب خلي بالك معايا دلوقتي، الناس منزله اعلان انه اقعد في بيتك، ولما تقعد في بيتك الوباء هيختفي. ده لو كان بيتك صحي، لو كان عندك سرير نظيف وشمس ساطعة وبتنام بالليل كويس وما عندكش مروحة فوق السرير. البيت يبقى صحي لو انت بعيد عن المحمول والكمبيوتر، البيت يبقى صحي لو ما بتاكلش اكل فاسد. لكن لو بتاكل كولا وشوكولاتة وبيبسي وشيبسي وحلويات، ها، وبيتزا واندومي، اقسم بالله ما هتخف في عمرك. فالمهم اللي انت عارف ان الاكل الفاسد بيزود المرض. البيت يبقى صحي لو انا بنام بالليل كويس، لان السهر بالليل بيدمر المناعه. البيت يبقى صحي لو انا بستر العورات، ما اقعدش في البيت بفانيلا وشورت، ها، ويبقى رجاله وستات وبنات وامهات واولاد كله قاعد عريان في البيت، كده هيروحوا النار. لان احنا ستر العورات حفظ للمناعه. النبي عليه الصلاه والسلام بيسالوه: يا رسول الله، عوراتنا ما نقي منها ونذر. الواحد عورته فين يعني، يغطيها ولا يكشفها؟ فقال: احفظ عورتك الا عن زوجتك او ملكة. العوره دي تكشف بس ما بين الزوجين فقط. فقال الرجل لرسول الله: يا رسول الله، ان الرجل يكون فينا خاليا. واحد قاعد لوحده، ركز معايا يا شباب، واحد قاعد لوحده يقعد عريان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله احق ان تستحي منه. يعني واحد قاعد لوحده ممكن اقعد عريان بقى ما حد شايف، زي واحده بتصلي لوحدها من غير اشارب ومن غير وبقميص حمالات، فبتصلي لوحدها كده، فقلنا لها الصلاه باطله، قالت ليه واحد شايفني؟ احنا بنستتر مش من البني ادمين، احنا بنستتر من الشياطين وفي ملائكه حوالينا. انا لسه كل بقول للناس احنا حوالينا كم ملائكه؟ انت عندك 8 حافظه، وعندك 2 كتبه، ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عتيد، وعندك قرين جواك شيطان، وعندك يوم القيامه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فعندك ملائكه كتير ربنا مشغلهم خدم عندك. فلما تقعد عريان انت كده اتفضحت حتى في وسط الحفظة. فارجوك احفظ عورتك. ما ينفعش ولد او بنت يقعد بفانيلا وشورت، ولد او بنت، ما ينفعش بنت تنام بالملابس الداخلية وتتكشف قدام اخواتها او قدام اهلها، ما يرضيش ربنا. وبنحفظ العورة حتى من الاطفال، بنات عندها 7 سنين 8 سنين ليه تمشي قط في الشارع؟ ليه؟ امها عندها ازمة؟ امها عندها مشكلة نفسية كانت بتعوض النقص اللي جواها؟ يعني الام نفسها تمشي عريانه فمش عارفه تمشي عريانه بتقلع البنت؟ ايه شغل المجانين ده؟ فكشف العوره يضعف المناعه، التدخين في البيوت يضعف المناعه ويجعلها مصدر للوباء، الشيشه في البيوت وباء، ها، الظلم في البيوت وباء. الظلم في البيت يخلي النفوس ضيقه وريحتها وحشه. يعني ايه الناس ريحتها وحشه؟ قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم الطيبة يعني. هو الزعل له ريحة وحشة؟ أيوه الزعل له ريحة وحشة. جرب نفسك كده لو زعلت أو اتخانقت تلاقي ريحة عرقك وحشة جدا. الزعل والخناق والنزاع بيخلي ريحة النفس وريحة العرق وحشة. في حاجة تانية بتخلي ريحة العرق وحشة؟ النزاع والخناق الخوف. ولذلك أنت لما تخاف والكلب يجي يشمك وانت ماشي وليك خايف، بيشم منك رائحة الخوف. فالخوف له رائحة، والغدر له رائحة. زي ما اقول لك واحد انا شامم ريحة غدر. دايما الناس اللي مع بعضها، اتنين على عربية، اتنين في مصنع، اتنين في بقالة، ها، اتنين في اي شغل، يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما. يعني ايه يد الله مع الشريكين؟ احنا مع بعض في تجارة، واحد تاني ناوي يخنصر ويشيل في جيبه، ده حرامي، بدأ الخيانة، الشركة تقع، في خونة كتير. يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما. واول ما الانسان يبتدي يخون ويغدر، ريحة عرق وحشة وريحة نفس وحشة، كلام جامد ده. فاذا المناعة بتتأثر جدا بالظلم والنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحاجة جميلة قالها النبي، قال ايه واحنا بنتكلم على المناعة؟ الا ان في الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، الا وهي الايه؟ القلب. قلبك ابيض ونظيف وبتحب الخير، ريحتك حلوة ونفسك حلو وطبيخك ريحته حلو عشان انت نفسك حلو ونفسك طيبة، انما انت خبيث ومكار ومخادع، ريحة نفسك وحشة واكلك وحش. فكثرة النزاع في البيوت تضعف المناعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مهم جدا واحنا بنتكلم على تجديد المناعة ان احنا نقول يا جماعة المناعة في البيوت النظيفة، المناعة في الشمس، المناعة في السعي والعرق والرياضة. القعدة في البيت تجيب المرض، القعدة في البيت 24 ساعة للعيان بس، اللي متجبس بس، انما سليم. المناعة في المسجد، وأن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، وطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائرة. عمرنا في تاريخ الإسلام كله ما كانت المساجد مكان الوباء. ليه؟ لأن ربنا أمرنا قبل أن ما نروح الجامع نغتسل، قبل ما نروح الجامع نتوضى، قبل ما نروح الجامع نشيل شعر الإبط والعانة ونقص أظافرنا، صح؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، صح؟ يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم. فالمناعة أيضا في المساجد، وأن المساجد دي أماكن طاقة ومناعة، وإن أنت لما تقفل المساجد المناعة تقع حتى لمن لا يصلي. في شهر 3، في نص 3، كان عدد الإصابات في مصر لا يتعدى 200-300 حالة. لما قفلنا المساجد بقت عدد الإصابات كل يوم أكتر من 1000. محدش لاحظ الحكاية دي؟ والله العظيم، والله العظيم، زادت الإصابات بالوباء بعد إغلاق المساجد. المهم إن احنا سيبنا الناس في زحام في المترو، في القطر، في الميكروباص، في الأسواق، الناس كلها متجمعة إلا المسجد. لكن عموما إن شاء الله المساجد هتفتح بعد 3 أشهر من الإغلاق، بشرط طبعا ان انت تاخد معاك كمامة وتاخد معاك مصلية وتتوضى ببيتك، لان دورة المياه مش هتتفتح. على فكرة دي شروط الوزارة لفتح المساجد، وممنوع تشغيل التكييف، وممنوع تشغيل دورة المياه، وممنوع تشغيل الكراسي، ممنوع ممنوع كل دي في المساجد. وانت رايح الجامع خد مصلية معاك، خد كمامة معاك، اتوضى ببيتك. دي الشروط الجديدة لفتح المساجد. واحنا بنتكلم عن المناعة المتجددة، بنتكلم على المناعة النفسية، قوة التفاؤل. لازم ندي البعض شحنة أمل. مفيش حاجة اسمها لو جه واحد عنده ميكروب وبخ كل الناس هتجي لها ميكروب، الكلام الهكس ده مش موجود يا جماعة، وإلا كانت الدكاترة كلها ماتت. لكن عايزين نقول، عايزين مناعة، عايزين قوة، عايزين أمل، عايزين تفاؤل يا جماعة. فقوة التفاؤل بتضبط الهرمونات، فبتضبط الأجسام المناعية فتقتل الميكروب. المناعة كمان في البيئة والشمس والسعي، مناعة في العرق والمشي، المناعة في بعض الأطعمة اللي هقول لكم عليها دلوقتي. دلوقتي يا جماعة أنا عايز أديكم أسرع علاج للوباء، أسرع علاج للوباء من 3-5 أيام، وبعدين أرجوكم يا حبايبي في كل بلاد العالم ابعتوا لي تعليقاتكم. أنا جربت 3-4 حاجات دول مع المرضى، المرضى اللي عندهم وباء. ايه الـ3-4 حاجات دول؟ عندنا قطارة اسمها قطارة عسل، عسل مخفف. نجيب قطارة زي بتاعة العين، قطارة، ونحط ربعها عسل نحل صافي، ونحط 3/4 محلول ملحي. كويس؟ المحلول الملحي ده سلاين من الأجزخان. القطارة دي فريش فريش، يعني ايه؟ يعني كل 3 أيام تتغير. لو سبت المحلول السكري 2-3 أيام يتخمر ويتحلل ويبقى خمرة. يبقى احنا بنخفف العسل ونستعمله بسرعه. ليه؟ بيطلع منه H2O2 ولسه ما تخمرش، لو تخمر هيتحول لايه؟ الكحول، بقى كحول يعني. القطاره دي بتعمل ايه؟ بنحط القطاره دي في الانف كل ساعتين ثلاثه وبنحطها تحت اللسان، ودي بتجيب نتائج سريعه جدا. جربنا مع بعض الناس قطاره العسل والمحلول الملحي حتى في العين، ناس اللي عينيها حمراء جدا، اسرع علاج على وجه الارض لاحمرار العين وجفاف العين. خدوا الكلام اللي بقوله ده، اول حاجه قطاره مين؟ قطاره العسل. في بعض الناس حطوا على القطاره دي سم نحل، جابت نتيجه اسرع، نقط تحت اللسان ونقط في الايه؟ في الانف طبعا مخفف. نعم؟ لا، العين عسل وصلاين بس، العين عسل ومحلول ملحي بس، وقلنا ربع القطاره عسل وتلات ارباع القطاره محلول ملحي معقم، ونقطه ونقطه. سهله؟ نعم. فبنلاقي فيها اقراص لفيتامين بي واقراص لفيتامين سي واقراص لكل الفيتامينات، تمام، وبعدين هيدروكلوروكين، تمام. فاحنا عايزين نعرف الناس اللي مش هيبقى معاها التكلفه تعمل الروشته دي. خلي بالك معايا، الروشته، حاضر، الروشته اللي بتصرفها وزاره الصحه للمرضى هيدروكلوروكين، وساعات بيدوا حاجه بروتيز انهبيتورز اللي هي مضادات فيروسات، وساعات بيدوا باراسيتامول او خافض حراره، وساعات بيدوا مالتي فيتامينز، فيتامين د، فيتامين سي، وساعات بيدوا اريستروسين كمضاد حيوي. حلو. دلوقتي لما الاعداد المرضى تزيد، انت ما عندكش مستشفيات اولا تكفي ده، ثانيا يعني في قرارات جديده نزلت ان حتى ممنوع عزل العائدين من الخارج، يعني المرضى اللي جايين من بره مفيش عزل. حلو، ما عندناش عزل، المستشفيات مش هتستقبل الا الحالات السفير قوي، يعني ايه؟ يعني حاله حاده جدا، مريض بيموت. الحالات المايلد الضعيفه والمدرت والمتوسطه مش هتخش مستشفى، يعني مجرد شويه رشح، مجرد شويه سخونيه، اقعد في بيتكم. ده البروتوكول اللي نازل في وزاره الصحه. الدكتور جوده بيقول لك ان انا هدي لك اربع خمس حاجات سهلين قوي. هتجيب ليمونه بقشرها، ليمونه بقشرها قطعها تحطها وعليها خل. طبعا الليمونه مش هيعمل عليها خل، قول مثلا ربع كوبايه، هتزود عليها كمان تاني يوم تزود عليها ربع كوبايه عسل نحل، وهيبقى عندك قطاره اسمها قطاره قشر الليمون في الخل بالقطاره، وتحط في مناخيرك وتحت لسانك. ده انتي فايرال دراج. سهله؟ يبقى اول قطاره عسل في محلول ملحي، القطاره الثانيه قشر ليمون منقوع في خل، وبنخفف ربع كوبايه بربع كوبايه ايه؟ عسل، لان لو خدتها مركزه هتضر الغشاء المخاطي. الوصفه الثالثه اللي هو عسل نحل زائد بروبلز او حاجه اسمها مر بطارخ. يعني ايه يا دكتور؟ هنجيب كيلو او نص كيلو عسل، عسل نحل، نص كيلو عسل نحل، وهنجيب 100 جرام حاجه اسمها مر بطارخ. مر بطارخ ده موجود عند الايه؟ العطارين، او بروبلز. البروبلز ده بيسموه عكبر او بيسموه صمغ النحل. خلاص، يبقى 100 جرام ايه؟ ها، مر بطارخ او بروبلس. خلاص، هتحطه على الكيلو وتقلبه كويس، وتاخد كل ساعتين معلقه، معلقه صغيره كل ساعتين، سيبها بقك. 100 جرام للكيلو ولا للنص؟ لا، 100 جرام للكيلو، 100 جرام مر بطارخ مطحون، 100 جرام مر بطارخ مطحون على كيلو عسل. ممكن احط عليه 50 جرام حبه البركه عيني، يبقى احنا حطينا 100 جرام مر بطارخ زائد 50 جرام اللي هما معلقتين بالظبط، معلقتين حبة البركة، وده بناخد منه معلقة كل ساعتين. جاب مع بعض الناس نتائج، أنا برصد لكم نتائج خمس شهور دلوقتي، دي نتائج الدكتور جودة بعد خمس شهور. معلقة عسل زائد مر بطارخ زائد حبة البركة، 100 جرام مر بطارخ مطحون و50 جرام اللي هما معلقتين حبة البركة على كيلو عسل. المشروب الثالث المهم مشروب القهوة وقشر الليمون والقرفة والقرنفل، ده اللي أنا بشربه كل مرة. مشروب القهوة نص معلقة قهوة أو نسكافيه، ليمونة بقشرها، ربع معلقة قرفة، خمس فصوص قرنفل. ده أقوى مضاد حيوي على وش الأرض. أقوله تاني، نص معلقة بن سادة أو نسكافيه، ليمونة بقشرها، ليمونة بقشرها، وبعدين 5 فصوص قرنفل، ربع معلقه قرفه. لو عايز تحط حاجه تاني كتر خيرك، بس عشان الطعم تقدر تشربه. انا شخصيا الطعم ده لذيذ جدا، طعمه حلو قوي، بشرب منه كل 2 3 كوباية، بيسلك المناخير، الزور، الخنقه، بيفك القناه الهضميه. باخد منه مشروب كل 2 3. يبقى انا خدت قطاره عسل زائد محلول ملحي معقم، وقطاره قشر الليمون منقوع في الخل وبخففها بعسل، وبعد كده باخد معلقه عسل زائد مر بطارخ زائد حبه البركه كل 2 ساعة، واخر حاجه اللي هو مشروب القهوه زائد قشر الليمون. ولاحظوا طبعا قشر الليمون معايا على طول. في مشروب بقى سريع جدا لو قلت لكم عليه، اللي هو اجيب ليمونه بقشرها وكوبايه زبادي ومعلقتين عسل، بضربهم في 2 كوباية ميه في الخلاط، اسمه ايه ده؟ اسمه زبادي خلاط، سريع الهضم سريع الامتصاص، اسمه زبادي خلاط. اقولها تاني: ليمونه بقشرها وكوبايه زبادي بلدي ومعلقتين عسل نحل وكوبايتين ميه يعني سبق غليها، بضربهم في الخلاط، اسمها ايه دي؟ زبادي خلاط. طبعا بتاكد ان انا ببعد عن المدخنين، ببعد عن المشتبه في اصابتهم، ببعد عن المراوح والتكييفات، ببعد عن التلاجه، بنام بالليل كويس لان العرق شفاء. تكرار الوضوء: بغسل ايديا ومناخيري بالميه والصابون كل 2 ساعة. جرعه التفاؤل عاليه. المناعه المتجدده هقول لكم عليها دلوقتي. مبشور العصير الخضروات 5 اللي احنا قلنا عليهم: جزر وبصل وبقدونس وكرفس، ها وجرجير وفجل. اللي عندك 5 خضروات مبشور طبق ربع كيلو 3 مرات يوميا، يا اما تاكله مبشور يا اما تضربه في الخلاط تشربه بسرعه، ما يتركنش في الثلاجه. مبشور الخضروات 5 لا يترك في الثلاجه. ده بيسموه فايتو سيرابي. فايتو سيرابي دي اقوى علاج للفيروسات وللسرطانات. نرجع بعد كده نكمل. انا عاوز، انا قلت لكم دلوقتي قطاره العسل زائد محلول ملحي كل 2 3 في الانف وتحت اللسان، وقلت لكم على قطاره قشر الليمون منوع في الخل ربع كوبايه وعليهم ربع كوبايه عسل، ها برضو في الانف وفي الحل وتحت اللسان كل 2 3 بيضع الفيروسات، ومعلقه العسل زائد بروبلز او مر بطارخ وحبه البركه كل 2 معلقة للكبار وللصغار. مبشور البصل لو تقدر، او مبشور الخضروات 5، و المنظومه بقى المتكامله: ابعد عن المتشائمين، ابعد عن المدخنين، ابعد عن المراوح والتكييفات، وابعد عن الثلاجه. ده اسرع علاج للوباء. لو الاسره كلها عندك عندها وباء وبرد ونزلات ورشح، ها اديهم للاسره كلها. المريض يكفيه 1 كيلو عسل يخف. اقول تاني: طب افرض ان انا ما عنديش مرضى، حبايبي اللي بيسمعوني في كل بلاد العالم، انا مش مريض وما عنديش حد مريض في الاسره، لكن اعرف حد من قرايبنا من جيراننا من كذا، اقدر اجيب له 1 كيلو عسل وعليه 100 جرام بروبلس او مر بطارخ وادهوله هديه، اقول له كل 2 معلقة، والله سبحانه وتعالى سيأجرك، لان المريض اللي هيخف ده هيدعي لك. تعالوا نوصل الدواء للناس مجانا. انا النهارده بحب اكرر لكم ان الدكتور جوده مش بياع دواء ولا حد يبيع دواء باسمه، انا بدي علم يا جماعه. خلاص؟ عشان بس انا بقول لكم على التفاصيل اهو: قطاره عسل زائد محلول ملح كل 2 ساعة مناخيره تحت لسان، معلقه عسل زائد بروبلز او مر بطارخ 100 جرام مر بطارخ 50 جرام على 1 كيلو عسل مطحون. خلاص؟ كل 2 معلقة. مشروب القهوه السخنه، بحط عليها ميه سخنه زي الشاي الكشري، عليه ليمونه وعليه 5 فصوص قرنفل. دون اسرع علاج للبرد على الاطلاق، ده اسمه في الطب عندنا زانسينز. فالزانسينز دي بتفتح الاوعيه، بتفتح المناخير، بتفتح الرئه. الناس المخنوقه خالص. طيب، تاكد من نظافه القولون. قبل ما اقول لك على كل ده، تاكد ان عندك ايه؟ ما عندكش امساك. لو عندك امساك لازم تعمل حقنه شرجيه فورا. حقنه شرجيه فورا. ليه؟ لان لو عندك امساك كل الدواء ده مش هيجيب نتيجه. وتكرار الوضوء كل 2 ساعة ومبشور الخضروات 5. ارجوكم يا جماعه حبايبي في كل بلاد العالم، قدموا ده للناس هديه. انت جارك عيان او قريبك عيان او صديقك عيان، قدموا ده هديه. احنا ما عندناش في الاسره حد عيان، لكن ده نقدمه للناس بدل ما كل حاجه على الدوله، كل حاجه على الدوله. طب احنا هنقدم ايه؟ طيب، يبقى كده بنتكلم في فوائد النوم. اول حاجه، النوم ضروري لتقويه جهاز المناعه. مستحيل حد يخف وهو سهران. لو جالي مريض العياده قال لي انا بنامش، اقول له ولا دواء من اللي انا كاتبه ده هيجيب نتيجه. ليه؟ لان السهر بيدمر المناعه وبيوقف عمل ادويه. زي ايه؟ زي السكر يا جماعه. لو السكر عالي فوق 300 400 او واطي تحت ال 100 على طول، لا المريض ده مش هيخف. نقص السكر وارتفاع السكر يبوظ الدواء. وضحت الحاله النفسيه؟ يعني ايه حاله نفسيه؟ لازم تكون مبسوط ومتفائل. لو انت جاي شاكك فيا، او انت بتاخد الدواء اللي انا بقوله لك وانت شاكك فيا، والله ما هيجيب نتيجه. لازم الاول تكون عندك ثقه في الله. فالنوم ضروري للمناعه، من غير نوم مفيش علاج. والنوم بالليل. عايز اكمل لك نصايحي بالنسبه لتجديد المناعه وتجديد القوه. عايز اقول لك وانت بتتوضى، احنا قلنا اهم شرط للمناعه دلوقتي اغسل ايدك بالماء والصابون، صح؟ كل ساعتين كل ما تتوضى. اشترط العلماء التدليك بقوه لصحه الوضوء والغسل. ركز معايا في الحته دي. يعني ايه التدليك؟ يعني لما تيجي تغسل ايديك او تغسل دراعك او تغسل وشك لازم تعمل ايه؟ لازم تدلك. من غير تدليك الوضوء باطل. يا جماعه في ولاد وبنات، ولاد وبنات بيتوضوا ازاي؟ يفتح العنفيه يعمل ايديه كده ويلطم بالميه على وشه ويسيب دراعه تحت الميه بيعمل كده ويمسك رجله ويلعبها تحت الميه. يا جماعه ده مش وضوء. ولو انت دخلت في الغسل وفتحت الدش وخرجت، ده مش غسل، لا راجل ولا ست. يعني ده ينفع غسل جنابه ولا ينفع غسل من الحيض. الاغتسال لا يتم الا بالتدليك، لازم ليفه حلوه وتدلك جسمك كله. يا رب يكون كلامي واضح. من غير تدليك مفيش وضوء مفيش غسل. كلام جميل. نرجع للي بعدها. الليفه في الحمام بتجدد المناعه، وخاصه اذا كانت خشنه مش ليفه سفنج. لما بنيجي نستخدم الليفه، لو جبت ليفه ناعمه سفنج وكده بتحسس كده، يعني ده مش تعمل لك حاجه حضرتك. انت عايز الليفه البلدي. في نبات اسمه نبات اللوف. فتجيب الليفه البلدي كده وترغي وتدعك وجلدك يحمر والقشر اللي بره يقع والقشف يقع، ها، والملح اللي تحت الجلد يطلع. يبقى ما تستحماش من غير ليفه يا حبيبي، وليفه قاسيه شويه. نعم؟ بيحصل تجدد الخلايا. ما عندكش ليفه، هتجيب بقى فرشه البلاط او فرشه السلك. دكتور بالنسبه للعسل لمرضى السكر. المرضى السكر لو انا عندي وباء هاخد شويه ادويه، او لو انا باخد انسولين هظبط بالانسولين ثلاث اربع ايام بتوع العلاج. انا بقول لك علاج الوباء اقسم بجلال الله ما بيزودش عن خمس ايام والوباء انتهى. فلو انا هتعالج خمس ايام اظبط السكر باي دواء بقى، باي انسولين، باي قراص. وضحت؟ لكن الوباء يخلص. لا ليفة عشان تغسل مواعين، صلى على النبي. انا بقول لك الغسل بالليفة، انا قلت لك الوضوء بالتدليك. انما لو عايز تغسل مواعين قبل الوضوء، ده انت انسان عظيم على الاقل، يعني ربنا يدي لك ثواب. كل ما تغسل حلة تاخد حسنة، صنية، طاسة تاخد حسنتين كده يعني. وكان رسول الله يقوم في خدمة اهله، ولا ايه؟ فالراجل المحترم برضه خاصة واحد في البيوت دلوقتي بيلبس المريلة الجلد عشان ما يبلش صدره، عيب. فالراجل يلبس المريال عشان ما يريلش، ويخش طبعا على الحمام ويقعد يدعك في المواعين، يعني يحلل لقمته. نرجع ليه تجديد المناعه. يبقى تجديد المناعه اللي هو التدليك بقوه شرط لصحه الوضوء والغسل. ده اللي جامد يا حبيبي. ولما تخش تحمي عيل امسك الليفه يا بابا وادعك له ظهره وادعك له قفاه، والجلد المقشف في رجليه وايديه خليه يطلع، مش كده ولا ايه؟ لو الولد انت بتدلكه كده بالليفه من صغره لغايه الاحتلام، الولد بيبتدي يحتلم من 13 14 سنه يحمي نفسه بقى. خلاص؟ ما تعملش بقى زي واحد زي منا كان معانا في ثالثه اعدادي ومامته بتناديه خش يا واد عشان احميك وادعك لك ظهرك بالليفه. فكنا كل شويه يقول تعالى يا واد عشان امك تحميك وتدعك لك ظهرك بالليفه. هو كبر خلاص. طيب نتكلم بعد كده على غسل الاعضاء. ركز معايا. غسل الاعضاء اللي هو الاستنجاء. لما تيجي تتشطف، احنا قلنا الوضوء شرط التدليك عشان الوضوء يبقى صحيح، تدلك ايديك ورجليك، صح؟ شرط الاستنجاء انك تغسل الاعضاء الاخراج بايدك الشمال. برضه ما ينفعش تفتح الشطاف. يعني اغلب الناس يجي اقول له انت بتشطف ازاي؟ يقول لك بفتح الشطاف والشطاف يعمل اللازم. خلصت اقفل الشطاف. كده ما استنجدش يا حبيبي. يبقى لازم تغسل نفسك كويس بايدك الايه؟ الشمال. اذا كانت الشمال مقطوعه ولا مشلوله استخدم اليمين. لكن ان انت تعتمد على الشطاف بس لا كده الموضوع يعني بدل ما النجاسة تبقى في حتة واحدة هتغير لك الدنيا وتبقى طالع نجس نجس يعني. نعم درجة حرارة الماء في الغسل والوضوء لا تزيد عن 10 ولا تقل عن 10 من درجة الجسم. درجة جسمك كام؟ 37. يبقى ما تقلش عن 27 وما تزيدش عن 47 كده هتحرقك. فمهم جدا انك تبقى عارف ده. خلاص؟ طيب تنشيط الأعداء التناسلية باستمرار اللي هو ايه؟ بالتنشيف وخصال الفطر. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا أعضاء تناسل. الأعضاء دي مفروض لها وظائف. الوظيفة الأولى التناسل، لكن لها وظيفة دور كبير أوي في المناعة، وده اللي الناس مش فاهماه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عندنا أولاد وبنات بيطلعوا ضعاف جدا وجسمهم رفيع وكل شوية رشحة، ومجرد ما الإنسان يبلغ وخلاص الولد بقى وصل حد الاستمناء والبنت خلاص جات لها الدورة والحيض وما شاء الله بلغت، يظهر هرمونات جديدة اسمها الهرمونات الجنسية. الهرمونات الجنسية دي بتقوي الجسم وتقوي العظم وتقوي الشعر وتقوي وتخلي الانسان قوي جدا ضد المرض. حد قالك على الحكايه دي قبل كده؟ اذا الهرمونات الجنسيه مقويه للمناعه. طب لو الهرمونات الجنسيه قلت يبتدي الانسان وخاصه الستات قلت الهرمونات الجنسيه يبقى عندها هشاشه عظام وسقوط شعر وتجاعيد في الجلد وضعف مناعه وكل ما تمشي تقع تتكسر، مش كده ولا ايه؟ ايه اللي كان مقوي جسمها كده؟ هرمونات الدورة، الدورة الشهرية اللي هي كانت قرفانة منها. يقول لك قرفانة وكل شوية شهر عليا دم عليا دم، وتيجي واحدة عجوزة الحمد لله خلصت من الدم. خلصت من الدم وبقى عندي هشاشة عظام وعندي ألم في العظم وعندي سقوط في الشعر وتجاعيد في الجلد وعندي 100 بلوة. بس هي بتقول لك الحمد لله أنا خلصت من الدم. إذا مسألة تنشيف الأعضاء التناسلية مهمة جدا. ليه بقى بقول لكم الكلام ده ليه؟ في بعض الناس كنت مره يعني دخلت فبسمع خطبه الواحد فبيقول ايه؟ لو الانسان عنده سلس بول، بص بقى الحل. لو عنده سلس بول يعني بيمشي البول ينقط، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينضحها بالماء. يعني ايه ينضحها؟ قال يرش ميه. فلما يرش ميه على الملابس الداخليه وهو ماشي الشيطان يقول له ايه؟ ده في بول نزل. يقول له لا ما انا اللي مغرقه. فلما خلص الخطبه قلت له تعالى انت بتقول ايه يا حاج انت؟ انت عارف ان المنطقه اللي تحت دي لو بقت مبلوله يحصل ايه؟ يحصل انفكشن، يحصل فطريات، يحصل عفن. الانسان المحترم ولد وبنت رجل وامراه المنطقه دي ناشفه باستمرار، ولو عندي شويه سلس بول ولا بتاع احط منديل ورق ولا حته، لكن انضح وبل واغرق انت ايه؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ طبعا ما اتخلقش لسه اللي ما بينقطش، ما اتخلقش لسه الراجل اللي ما بينقطش ولا الست اللي ما تنقطش، ما اتخلقش. لازم الرجاله والستات هتنقط. زي واحد جاي للعياده فعمل مش عارف اشعه على الكلى واشعه على ايه ولقى كيس ايه، وقلت له ليه بتعمل كل ده ليه؟ قال لي اصل انا بمشي بنقط بول. قلت له هو مين من الرجاله ما بينقطش؟ إيه انت بدعه يعني؟ ما اتخلقش لسه اللي ما بينقطش. زي واحد يقول لك انا عندي اعوجاج في الحاجز الانفي، ما كل الناس عندها اعوجاج. هو مين ده اللي مش معوج؟ بس هي درجه الاعوجاج في واحد اعلى من التاني. ها؟ بس الناس مش فاهمة حاجة خالص. الستات بتنقط، ده في واحدة كل ما تكح تنقط ولو ضحكت تغرق الدنيا، لكن في ناس عايشة وعارفة بتتعامل ازاي، وفي ناس مكبرة المواضيع. يبقى تنشيف الأعضاء التناسلية باستمرار تقوية لجهاز المناعة. إزالة شعر الإبط والعانة وقص الأظافر تقوية لجهاز المناعة. يعني إيه؟ إحنا عندنا غدد اسمها الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية دي تحت الباط وإيه وبالرجلين. واحنا شباب بنشيل شعر الابط وشعر ما بين الرجلين دون بايه؟ بموس او حاجه. ده الرجاله. لما بنكبر في السن ونعدي الستين الشعر بيضعف ويبقى ابيض وهش، تقدر تنزعه، تقدر تشيله بايدك يعني. لكن وانت شاب والشعر قوي ما ينفعش. ولذلك في بعض الاحكام نتف الابط وبعض الاحكام ازاله شعر الابط. خلي بالك زي الشارب. الشنب ده في بعض الاحكام حف الشارب وبعض الاحكام جز الشارب. يعني ايه حف يعني جز؟ اللي فهموا الحف قالوا تشيل اللي زايد عن الشفه. ما ينفعش بني ادم يمشي وشعر شنبه مغطي بقه، يوم يجي ياكل يشرب يلاقي نص الشعر دخل في بقه. ده ما ينفعش والله يا فندم. يعني ممكن شعريتين ثلاثه دخلوا مع الاكل يلفوا حوالين مصارين ويموتوه. او اي بكتيريا وطبعا الشنب ما دام مليان بكتيريا وميكروبات يبقى مليان بقى، وبعد الاكل تلاقي ريحته دهن بقى وسمنه. ها، ففي ناس بقى شاطره اخواتنا يعني الحلوين يروح شايل الشنب خالص، يبقى من غير شنب، ويبقى ده علامه سيم كده اخواتنا اللي بيشيلوا شنباتهم. حلو، فاخواتنا اللي بيشيلوا شنباتهم ليه يا عم؟ يقول لك عشان ما يشيلش ريحه الاكل وريحه وما يخشش كده يعني. لكن على الاقل حف الشارب او جزه معناه ازاله ما زال على الشفه. خلي دايما حوالين شفايفك دار ما يدور نظيف. وضحت؟ في ناس بقى بتربي شعرها ودقنها تلاقي شعره لزق في بقه في شنبه، تلاقي حته طالعه كده من قدام وحته طالعه من هنا وشعريتين كل شعرها بتخانق مع التانيه، نكد. السيدة عائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى، وفي ناس تشوفها كده تقول لحية ايه دي؟ ده طين، استغفر الله العظيم، ايه ده؟ سبحان من زين الرجال، يعني تشوفه كده تقول ايه القمر ده؟ ايه الجمال ده؟ مش كل واحدة طالعة لوحدها تتخانق مع بعضها عفاريت في وشك؟ فمهم جدا انه التجمل صفة بشرية جميلة. سبحان من زين الرجال باللحى، ايه شكلك الجميل وشعرك الجميل واسنانك الجميله وعطرك الجميل، راجل كده شامه يعني ولا ايه؟ زي اخت كده ماشيه ريحتها وحشه جدا. ما المفروض طبعا للاسف الشديد يعني المفروض ان المسلم ده اجمل الناس رائحه، فحجتها ايه من كتر ما هي لابسه الكاوتش طول النهار والبتاع طول النهار والحته وحشه؟ فتقول لك اصل المراه اذا تعطرت ومرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية، وكل عين نظرت إليها زانية. طب هي لو ماشية وشموا ريحها من التنة تبقى هي إيه؟ يعني أنا بدل ما أقول حلو يا جميل أنا هقلع الجزمة وأديها اتنين تلاتة على دماغ أهلها. صح كده؟ العفن ده أصالة، في ناس معفنة عن جدارة. هي ناس متخلفة عقلياً. تسيبي نفسك لغاية ما تنتني كده ريحتك معفنة؟ وتروح تشتري سمك من عند البتاع وبكام يا بتاع السمك وتغرق هدومها سمك وتجرجر القاذورات والبراز من الشارع ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحزن اللي انا فيه ده؟ رد حضرتك قلت لنا قبل كده ان علاج الرائحه مش بالبرفانات والمزيلات العرق، علاج بيكون من الداخل. صحيح، علاج الرائحه من الداخل، بس انت كمان ما تقعدش تبربط في الخارج. يعني ما تجيش عند بتاع السمك وكم يا بتاع السمك وتروح مغرقه هدومها سمك وماشيه، يعني ده ينفع كده؟ ممكن اسال على سعر السمك من غير ما امسك السمك؟ ممكن اسال على سعر السمك من غير ما احط ايدي في السمك واغرق السمك، ولا ايه رايك؟ ها؟ يعني انا بس عايز اقول لك حاجه، المنتن مش محتاج حد يقول له يا معفن، انت فاهمني؟ احنا بنقول عايزين ناس ترقى تقول المناعه المعفنه جايه منين؟ اما هي ماشيه منتنه لو دخلت تعبانه ونامت على السرير يبقى السرير ايه؟ منتن. اقول لك على حادثه حصلت غريبه جدا. كان في اخت طيبه جدا وعظيمه يعني، فكانت لما بتيجي من بره بقى وجايبه سمك وجايبه كذا وكذا والدنيا منيله تروح قالها هدومها كلها وحطها على السرير. فجوزها راجل محترم، فهو اول مره قال لها ايه؟ لو سمحتي ما تحطيش هدومك على السرير، يا اما تعلقي هدومك على الشباك. يقول له لا عرقانه حطها في الحمام، طب احب تنشف سهله. مرة اتنين تلاتة فما سمعتش الكلام، فهي دخلت قلعت هدومها كلها، راح شايلها كلها ورماها من المنور. حلو الكلام؟ هي بقى ايه؟ انسانة عظيمة جدا. خالته جاي من بره، هو دايما انسان مؤدب يعني، فبيحط هدومه على الشماعة. قلع هدومه وحطها على الشماعة، خدت هدومه والشماعة راحت رماها في المنور. طب هو حطها على السرير؟ على أي حال يعني حكايات العفن كثيرة، مش عاوزين نتكلم في العفن كتير، خلينا ننظف شعر الإبط والعانة، خلينا ننظف ريحة العرق. صحيح إن ريحة العرق الجميلة جاية من جوه، لكن برضو نحتاط لنفسنا. طيب لا تنسى عندنا في تقوية المناعة العجوة المنقوعة في عسل النحل. هقول لكم على وصفة ظبط مناعة العيال والصغيرين وتعالج الأنيميا وكل. كان في واحد بيكشف عندي عنده منحل وعنده نخل. خلي بالكم بقى من الحكايه دي عشان احكي لكم حكايه عن النبي جميله قوي. الراجل اللي عنده منحل وعنده نخل ده يجيب النحل لما يقطف العسل يجيب العسل في البلاليص ويجيب البلح العجوة يشيل منه الايه؟ النوى ويروح مرقد البلح في قلب العسل. حلو الكلام؟ يفضل طول السنه وعنده اربع خمس اولاد وهم رايحين المدارس الجامعات وهو مش كل واحد ماشي رايح المدرسه بيديله بلحايه واحده في العسل. ركز معايا بقى. يبقى هو جاب ايه، عمل ايه الاول؟ هو يعني جمع العسل حطه في بلاليز، عسل نحل مش عسل اسود، عسل نحل، حلو، وحط البلح دون العجوة فين؟ في قلب العسل. وطول السنة العيال راح المدرسة من اول شهر 10 لغاية شهر 4-5، وهم خارجين الصبح كل واحد ياخد ايه؟ معلقة واحدة فيها تمرية واحدة بالعسل. اللي بتحكي لي الحكاية ستة عندها 60 أو 70 سنة، بتقسم بالله العظيم ان ما فيش اي حد من اخواتها بيجيله برد طول الشتاء، ما عندناش انيميا، ما عندناش هشات عظام، ما عندناش زكام، ما فيش حد فينا غبي رايح الفصل، مناعة. معلقة عسل واحدة الصبح فيها تمرية. حلو الكلام؟ الكلام ده له علاقة بالنبي؟ انا طبعا بحكي لكم حكاية ان النبي محمد كان عنده في البيت عدة حجرات اسمها حجرات مخازن التمر. مفيش ولا شيخ بيقول الكلام ده ابدا، لو لقوا عليه ده مفيش حد بيقول غير جده محمد عواد بس، جده محمد عواد بس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حجرات مليئة بالنخل. ليه يا دكتور؟ لان النبي كان بيشتري بالعشر نخلات والعشرين نخلة. النخلة دي فيها كم كيلو؟ من 300 لـ500 كيلو. فكان حضرة النبي مرة كان اشترى من يهودي نخل، فاشترى نخل كتير وقال له بالاجل، يعني ايه ان شاء الله هدي لك فلوسك في قد كده. وجاء اليهودي لرسول الله قبل الموعد قال يا محمد ادفع ما عليك كذا وكذا، وجذب الرسول جذبة شديد. وكان سيدنا عمر قاعد فسل السيف، سيدنا النبي قال له يا عمر هلا امرته بحسن الطلب وامرتني بحسن السداد، احنا في ديون. ثم قال اليهودي هل حل الموعد الذي اتفقنا عليه؟ احنا اتفقنا في شهر كذا، انت جاي قبل الميعاد. فقال يعني ايه انا اخطأت ويعني استغفر لي وكذا، وخرج الرجل. العبرة من الموضوع ان النبي شاري كم نخلة؟ كان شاري منه 10 نخلات، عشر نخل، كل نخلة فيها 500 كيلو. حطت الـ5000 كيلو دول في اوض اسمها اوض خزانات الايه النخل. كان حضرة النبي لما اي حد بيجي له بهدية، طبق سريد، طبق لحمة، طبق لبن، طبق مهلبية، طبق اطرش تفاح، كان النبي بياخد الهدية، النبي قبل الهديه بس ما يرجعش الطبق فاضي، انما يملى الطبق ايه؟ تمر. يبقى هو النبي ما كانش بيشتري كيلو لحم بلح ابريمي في رمضان ولما يخلص الكيلو يجيب كمان نص كيلو ربع كيلو عشان يكمل، لا، حضره النبي كان عنده حجرات مليئه بالتمر. واضح الكلام؟ عشان تنقل الكلام ده للناس، عشان الناس هتجنني. وكان اذا اهدى اهدي الى رسول الله شيء رد رسول الله الإناء مليئا بالتمر. أي بني آدم في الدنيا يجي له هدية ويرجع طبق فاضي يبقى شحات، يبقى شحات. جيراننا جابوا لنا طبق طبيخ نرجع الطبق مليان، جابوا لنا طبق حلويات نرجع طبق مليان، إنما نخسر الطبق ونرجعه بيلمع، إيه أنتوا شحاتين؟ يبقى الهدية لا تحسب هدية إلا إذا رددت بمثلها. طيب حضرة النبي كان عنده حجرات مليئه بالتمر، امال ايه بقى حكايه الهلال ثم الهلال ثالثه هله وكان بيربط على بطنه حجر؟ وده المشايخ طلعت عين الناس، والرسول الغلبان وبينام على الحصيره وكان بيشحت وعنده سوء تغذيه، ايه الهبل ده؟ كان يفعل ذلك ليرضى الناس، يعني كان غني جدا. ده المستشرقين كاتبين على محمد ايه؟ تزوج محمد امراه من اغنى اغنياء العرب وتركت له ثروه هائله. المسلمين مش عارفين كده؟ يعني هم المستشرقين عارفين ان السيده خديجه كانت غنيه، والعرب مش عارفين انها غنيه؟ لا، احنا الرسول كان غلبان ويربط الاحجار ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثم الهلال كل الاهله. ده مره يا حاج، ده مره يا اخويا. وبعدين كانت مائدة رسول الله اسمها المائدة الخضراء، دي اللي ما حدش بيقولها. كان سلمان الفارسي يزرع الخضروات البقر الله ويحضرها إلى رسول الله على مائدة، حتى سميت مائدة النبي المائدة الخضراء. في حد من المشايخ قال كده؟ لا. يعني المشايخ يقول تبرعوا تبرعوا تبرعوا وعوا. طبعا التبرعات دي أقذار الناس وذنوبهم وأوساخهم وأقذارهم وسيئاتهم، وأي حد هياخد صدقات الناس وليس له بحق إنما يجمع أوزارا إلى أوزاري وذنوبا إلى ذنوبي. في حد قال للناس ان الصدقات دي ذنوب الناس واقذاري واوساخهم؟ لا، جوده محمد عوض بس. اشمعنى؟ طب فين المشايخ؟ ماتوا المشايخ كلهم، تبرعوا تبرعوا العاملين عليا. امال منين اجيب منين؟ انا قاعد جنب الشيخ والراجل جه جاب 5000 جنيه تبرع، راح حاططهم في جيبه. رزق ربنا بعته لي. والناس المشايخ بتحب المساجد المناطق الغنيه عشان اروح كل يوم ب15,000 جنيه. حرام عليك يا اخي، ده ما يصحش، دي ذنوب الناس واوساخي واقذاري. ونقعد نفتح صناديق التبرعات وكل واحد يحط له كام، ما يرضيش ربنا، ده مش ربنا خالص. انما الصدقات ذنوب الناس واوساخي واقذاري، والذين ياكلون الصدقات تحرقهم في الدنيا والاخره، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال عن منهم ليأكل صدقات. انما الصدقات دي لها شروط قاسيه، يعني ده راجل كده يحسبه جاهل اغنياء من التعفف، يعني تيجي تديله ما يرضاش، وهو مش لاقي ياكل، مش لاقي يلبس، مش لاقي محمول، مش لاقي فول اوتوماتيك، ما عندوش طقم جلوس، ما عندوش كذا، ناس قاعده على الارض، دي اللي يجوز عليها الصدقه. انما احنا ملعبين عليها. وشركات 57 53، مستشفى الناس، مستشفى الحيوانات، مستشفى بهية، مستشفى غبية، مستشفى طين على دماغهم، وتبرعات، والناس اصحاب الشركات، شركات الدعاية بقوا مليونيرات، وركب عربية بنص مليون. ايه يا عم، احنا بنلم تبرعات 10 مليون في الشهر، بندي المستشفى 6 مليون واحنا 4 مليون نقسمها على بعض، ينفع كده؟ المهم اللي انا عايز اقول لكم عليه ان مائدة الرسول هي المائدة الخضراء، وكان سلمان يزرع الباقلاء، ده كل ده للمناعة، يزرع الخضروات ويحضرها للنبي عند طعامه حتى سميت مائدة النبي المائدة الخضراء. المشايخ بتاعنا ما يعرفوش الكلام ده، يعرفوا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، ويربط على بطني حجر ونام على الحصير، نبي ضايع. الصلاة كلها فائدتها في الركوع والسجود، ولا خير في من لا يركع ولا يسجد. أي حد يشوفه ما يركعش ويسجد مش تبعنا. ليه؟ لأن ربنا لما قال في سورة الفاتح قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم إيه؟ تراهم إيه؟ ركعا سجدا، ما قالش قاعدين على الكراسي، تراهم ركعا سجدا، صح كده؟ تراهم إيه؟ ركعا سجدا، صح؟ سيماهم في وجوههم من إيه؟ من أثر القعدة على الكراسي. واللي بيصلي هو قاعد على كرسي وعد اهله سودة، لانه يوم القيامه سيدعى الى السجود فلا يستطيع، يوم يكشف عن ساق يدعون الى السجود فلا يستطيعون. لن يسجد لله يوم القيامه الا من كان يسجد في الدنيا. عشان كده الصالحين يقول لك يا رب يا رب اموت وانا ساجد، يا رب اموت وانا ساجد، يا رب اموت وانا ساجد، مش انا قاعد على كرسي. فائدة الصلاة كلها في الركوع والسجود، ولا خير في من لا يركع ولا يسجد. المناعة كلها في السجود، المناعة كلها وانت ساجد. قدمنا ان المساجد هي افضل اماكن المناعة في العالم، يعني عاوز تاخد مناعة وطاقة وقوة فين؟ في الجامع. شرحنا المنظومة العلاجية قبل كده، البروبلز والعسل، مبشور عصير الخضروات الخمسة، شرحنا طبق مبشور الفواكه اللي هو اهم فواكه فيه ليمون وتفاح ورمان وعنب و بس ابعد عن الخوخ، ابعد عن الخوخ والبطيخ، ابعد عن الخوخ والبطيخ. واتكلمنا على اقوى مضادات حيويه الخمسه اللي هي الرنفل وقرفه والبندكر ومر بطارخ، واتكلمنا على القطارات السحريه اللي قدمناها والزيت والخل لدهان الجلد، واتكلمنا على لحاق حاجه اسمها القسط البحري، قسط البحري او قسط الهندي، ده بيتحط في الخل ويتغطى وبعدين يتخفف بعسل، افضل قطاره لعلاج جيوب الانفيه. اتكلمنا على اهم مشروب على الاطلاق اللي هو القهوه الساخنه وقشر الليمون ولحاق القرفه ولبان الذكر، واتكلمنا على التدليك بالزيت، واهم من ده كله النوم بالليل. صلى على النبي. احنا دلوقتي قلنا يا جماعه لو انا عندي الم في اسناني حطيت فص قرنفل ما ينفعش، حطيت الضماده، حطيت حته منديل ورق كده صغير وعليها نقطتين عسل، وبعدين حطيت عليهم شويه بن، شويه قرفه، شويه لبان دكر، نعم؟ او شاش قماش لبان، ها ها؟ لا والله ما بيدوبش، يعني بتحطه وتسيبه، يعني ما بتحركش من مكانه، لو انت حركت المنديل هيدوب، انما انت بتحطها على مكان الالم. عندي قرحه في لساني، قرحه في اسناني، قرحه يمين، قرحه شمال، اينما كانت القرحه حط بتاع دي. انا جربت ده وما نفعش، اجري على الدكتور طبعا. مش عايزه كلام، يمكن عندي مشكله في الجذور، عندي مشكله ضرس اتكسر، لا انا بقول لك اعمل ده لغايه ما تروح. طيب مهم جدا، وانا بقوي جهاز المناعه، انتوا عارفين لما انا قلت لكم ان احنا عندنا حديث النبي محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج أمتي في ثلاث أو شفاء أمتي في ثلاث، في إيه؟ شرطة شربة عسل أو شرطة محجم أو كاية بنار، صح كده؟ حلو. دول أهم علاج لجهاز المناعة على وجه الأرض، شربة عسل كل ساعتين ثلاثة، والكسات اللي هي الوخز بنعملها كل يومين ثلاثة وكل أسبوع، والكي. دلوقتي احنا بنعمل كي، في ساعات كي بسم النحل نفسه، لأن في عندنا كيميكال كوتري زي كرايوثيرابي، في عندنا كي بالتبريد، الناس عندها كلو في رجليها بتتعالج بإيه؟ بالتبريد بالتلج. يعني في كي كيميائي، وفي كي بالليزر، وفي كي كهرباء ده سيرمي. واحنا قلت لكم مفيش دكتور يقدر يخش عمليات الا معاه ايه؟ اللي معاه ده سيرمي، والا خراطيم الدم هتغرق له وشه. طيب في جهاز اسمه كاليكرين سيستم والفابرينو سيستم، ده هنقوله ان شاء الله في تفصيله لوحده. عايز اقول لكم بس في بعض الناس كانت بتسال اسئله سريعه كده، علاج الغده الدرقيه افضل بالاعشاب ولا افضل بالدواء؟ الغدة الدرقية دي لها كذا مرض، في أمراض بزيادة الإفراز وفي أمراض بنقص الإفراز، خلاص. الغدة الدرقية دي أصلا ما بتتحسش، هي قدام العظمة اللي فوق دي. زيادة الإفراز هتلاقي العينين طالعة البرة، القلب ضرباته سريعة، في رعشة سيروتوكسيكوزيس، والجسم بيرفع وجسم سخن، أعراض إيه؟ ارتفاع غدة. يبقى زيادة الإفراز بتاع السيروكسين بيعمل لنا ايه؟ جويتر، جحوظ، عينين طالعة البرة، ضربات قلب سريعة، رعشات في الايد، تريمورز، بيعمل لنا يعني نحافة وشغلانة. ده لو كان نقص الايه؟ زيادة الافراز. نقص الافراز بيعمل عكس. يعني ايه العكس؟ يعني خلي انسان كسلان، عنده خمول، ابس شوية، يعني مورمة سنة، رجليه مورمة، مكسديمة، عنده امساك، شخص متنح كسلان. على فكرة مش عايز اقول لكم 90% من الناس عندها نقص في الالتروكسين. الستات اللي جايه خملانه وكسلانه ومش قادره اقوم من النوم، دي كلها نقص في الغده. وضحت؟ يبقى هو مش مرض نادر ولا حاجه. انما بعضهم ما بيعرفش يشخصه. يعني ايه؟ يعني لو راح عمل تحليل الغده لقى سليمه. الله، ده فيه عله ثانيه؟ طبعا، لانه الهرمون ده له برو هرمون، وبعدين له حاجه اسمها الهرمون الاصلي، وبعدين له حاجه اسمها الريسبتورز، يعني في كذا حاجه عشان يشتغل. زي الانسولين، الانسولين ده بيطلع بري برو انسولين، وبعدين يبقى برو انسولين، وبعدين يبقى انسولين، وبعدين ريسبتورز، وبعدين شغلانه. يعني مش موضوع سهل بتاع السكر ده، خلاص. يبقى ممكن العيب في حته من الثلاثة أربعة، افراز ولا نشاط في الدم ولا مستقبلات خلايا، ايه العيب اللي فيه؟ هو ده العيب. نعم، فتاق الحجاب الحاجز. يبقى احنا بس هنعدي الغده الدرقيه ونقول الغده الدرقيه دي زياده ولا نقص، ده الاول، خلاص. يبقى انت بالاعراض اللي عندك اللي هتروح تقولها للدكتور قبل ما تعمل التحليل، وضحت؟ هي اعراض زياده ولا اعراض نقص؟ كل واحد له علاج. ارتجاع المريء وفتح الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز فيه فتحات. يعني ايه حجاب حاجز؟ حجاب الحاجز ده حته لحمه عضليه ما بين الصدر وما بين الايه؟ البطن. بينزل حاجات ويطلع حاجات. بينزل حاجات زي المريء مثلا، خلاص. المريء بيعدي من حجاب الحاجز ويخش على مين؟ على المعده، صح. المعده دي عضو في البطن، والمريء في الميدياستاين، في الصدر. طيب في اوعيه نازله وفي اعصاب نازله وفي اوعيه طالعه. مين الاوعيه اللي طالعه؟ ها، الانفيرو فينا كافا، اللي هو الوعاء اللي بيجمع الدم من تحت، مش كده ولا ايه؟ حلو. يبقى الحجاب الحاجز فيه فتحات، كل فتحة بتطلع حاجات وتنزل ايه؟ حاجات. اكبر فتحة فيه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ المريء، عشان بينزل فيها اكل. يبقى الفتحة بتاعت المريء بينزل فيها الاكل، والمفروض ان الفتحة بتاعت المريء بعد الفتحة دي في ايه؟ قفلة. المفروض ان الاكل بينزل، ها، ما يرجعش تاني، خلاص. طيب في ناس بقى عندها مشاكل في المعدة. اللي عندها مشاكل في المعدة، برد باستمرار، بتاكل حاجات حادقة باستمرار، اندومي، شيبسي، شوكولاتات، حتى لو بياكل خوخ كتير، تلاقي المعدة عمالة تنقبض. المعدة لما تنقبض كتير كتير تضغط على المريء توسع الفتحة بتاع الحجاب الحاجز. لو راح لجراح يقول له ايه نضيق الفتحة كأن العيب كان فين؟ في الفتحة. يقول لك عندي فتحة في الحجاب الحاجز. طبعا ده غلط. نعمل عملية ونخيط الفتحة وبعد اسبوعين ثلاثة المعدة تنقبض تنقبض تعمل ايه؟ توسع الفتحة تاني. يبقى كان العيب فين؟ في المعدة مش انك تقفلها. وضحت زي مين؟ زي المرارة. المرارة فيها حصوات، شيل الحصوات، الحصوات هتسد المرارة، نشيل الحصوات، نشيل الحصوات، شيل المرارة، شال المرارة. بعد كده الكومون بايل داكت اللي هو الوعاء المراري كبر وسع اتملى حصوات. حلها. يبقى كان المفروض ان انا اعالجه ان انا ادوب له الحصوات وادي له حاجه تمنع تكوين حصوات. لما احنا عايزين نفتح ونقطع امال هنشتغل ازاي؟ انت هتقفل علينا الباب كده؟ معقول الوعاء المراري يتمدد ويتملي حصوات بعد ما شلت المراره؟ اه والله. زي ما قلت لكم الست يعني عايز تعمل عمليه تجميل في الثدي، فالثدي صغير فجمعوا لها الدهن من بطنها وعملوا لها ثدي كبير، شهرين ثلاثه الدهن رجع مكانه ورجع الثدي مكانه تاني. ها زي عمليات النحت والتجميل، نعمل قوام جميل كده وعمليات تجميل وبعد شويه تلاقي البرميل رجع تاني. ما دمت بتاكلي شيبسي وكولا وشوكولاته ومصاصات، ما دمت بتشربي يعني حاجات غازيه وتاكلي تونه تونتون، ها هتترسب الدهون بطريقه وحشه. والا بقى لو تاكلي اندومي ولا بتجيبي بيتزا. ده في ناس ما بتاكلش غير غلط والله العظيم. كل اللي بيجي عند العياده اقول له بلاش بيتزا بلاش اندومي بلاش، ها امال ناكل ايه؟ امال اعمل الحلويات ايه؟ طب انا بعمل عيال كيكه كل يوم، كيكه على العالي وكيكه على العالي، ياخدوا كيكه ويروحوا ينزلوا كيك كيكه وكيك، ده وده ينفع؟ فطبعا مهم جدا انك تبقى عارف ان انت ازاي تحسن الطعام الصحي. يعني ايه طعام صحي؟ يعني نرجع تاني الرز الصحي، السريد اللي قال عليه النبي محمد، الناس بيحب النبي، الفته، الشوربه، السلطه الخضراء، الخضار ني في ني. لما تخش عن قل لي ماذا تاكل اقول لك كيف تفكر، قل لي انت بتاكل ازاي اقول لك انت عبقري ولا لا. يعرف الانسان من طعامه. لما تلاقي انسان كده بيرمرم ياكل اي كلام وانت تفكيره اي كلام وهو انسان اي كلام، زي الناس اللي باينه من بره انها مخدوعه. يعني ايه مخدوعه؟ العيال عامله شعرها زي الجزمه وقصه وقطعه وقطعه البنطلون ولابسه شورت، انت مشوه من بره اكيد مشوه من جوه. هو انت مشوه من بره بس؟ طيب النهارده انا كنت بقدم علاج جميل جدا جدا لمين؟ ها للفيروسات، وقلت علاج الفيروسات ده من 3 ل 5 ايام. حبايبي حبايبي عشان خاطر ربنا قدموا العلاج ده للناس. اربع حاجات قدمتهم: قطاره العسل زائد المحلول الملحي كل ساعتين ثلاثه في الانف وتحت اللسان، قطاره قشر الليمون منقوع الخل، بحط شويه خل بيت على ليمونه بقشرها وبعدين تقعد كده 10 12 ساعه، وتاني يوم بكملها عسل نحل عشان تبقى مخففه، بحط منها في الانف والحلق كل ساعتين ثلاثه، معلقه عسل نحل زائد بروبليز او مر بطارخ 100 جرام زائد 50 جرام حبه البركه كل ساعتين ثلاثه معلقه، مشروب القهوه اللي هو الكشري زائد قشر ليمون زائد قرفه زائد قرنفل كل ساعتين، بيقضي على الفيروس ووسع الشعب الهوائيه. النوم الصحي بالليل والعرق اكتر من 10 ساعات كل ليله، المريض لازم ينام، اذا لم ينم المريض مفيش علاج. ابعد عن المدخنين، ابعد عن المراوح، ابعد عن السهر، لازم تنام بالليل، ابعد عن الثلاجه، لازم تعرق، العرق شفاء، لازم تتاكد ان في نظافه للقولون، لازم حقنه شرجيه كل يوم على الاقل، تكرار الوضوء بالماء والصابون كل ساعتين، لازم جرعه التفاؤل، ابعد عن المتشائمين، لو في حد في الليل عندك متشائم اطرده واقفل الباب. لازم تراعي جرعات التفاؤل والمناعه المتجدده، مبشور الخضروات الخمس، اوعى تاكل من غير سلطه خضراء، اوعى. خمس خضروات: جزر وبصل وجرجير وبقدونس وكرفس، وهو ربع كيلو لكل واحد قبل الوجبه، تقدر تبشره على عيني، تقدر تضربه في الخلاط، اهلا وسهلا. المنظومه المتكامله للعلاج، قلنا التدليك بقوه شرط لصحه الوضوء والغسل، الليفه مع الحمام، اوعى تنسى الليفه، ها؟ نشف الاعضاء التناسليه كويس، ازاله شعر الابط والعانه وقص الاظافر، اوعى تزود عن شهر. خلاص لا تنسى مائدة رسول الله الخضراء، ولا تنسى حجرات التمر عند رسول الله اللي محدش عارفها خالص، لا تنسى ان الصدقات ذنوب الناس واوساخهم واقذارهم، اوعى تشيل ذنوبهم على ذنوبك، لا تنسى فائدة الصلاة كلها في الركوع والسجود، ولا خير في من لا يركع ولا يسجد. انا النهارده قلت اللي عندي، ناقص ان انا اشوف الناس كلها استجابت عايز الحلقة دي إن شاء الله يا رب 1000 واحد يستجيب. لو 1000 واحد استجابوا قدموا العلاج للناس لله وربنا لا تخف. مش كل حاجة على الدواء. دكتور جودة ما بيبيعش أدوية، الدكتور جودة ما فيش حد بيبيع منتجاته عشان ما يلعبش عليا. عايزين كلنا نبقى ايد واحدة كده ومحترمين. ان شاء الله هشوفكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى الساعة كام؟ الساعة 3 بإذن الله. ان شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 3. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.